إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعًا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا 23 من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وكتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى الباب 7 من أبواب كتابه من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو في بيان مسألة الاستثناء في الإيمان. والمراد بمسألة الاستثناء في الإيمان هي أن يقول المكلف أنا مؤمن إن شاء الله. فهل يجوز أن يستثني الإنسان في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز؟ فهذا الفصل عقده القاضي رحمه الله لبيان القول في مسألة الاستثناء في الإيمان. وهذه المسألة فيها 3 أقوال لأهل العلم، هذه المسألة فيها 3 أقوال لأهل العلم. القول الأول وهو مذهب السلف رضي الله تعالى عنهم، وقول السلف في هذه المسألة مبني على قولهم رضوان الله عليهم في تعريف الإيمان، في تعريف الإيمان نفسه. وذلك أن الإيمان عند السلف تدخل فيه جميع الإيه؟ جميع الطاعات. الإيمان يدخل فيه جميع الطاعات. فالمؤمن على هذا التعريف اسم مدح ولا اسم ذم؟ اسم مدح، تمام. لا يستحقه إلا من قام بأداء جميع الواجبات واجتناب جميع المنهيات، تمام. أما المسلم فعلى القول الصحيح هو اسم يستحقه كل من أتى بالشهادتين، على خلاف في تكفيره بترك مباني الإسلام، وهذا أمر معروف، تمام، أي الخلاف فيه يعني. لهذا قال السلف رضي الله عنهم بالاستثناء في الإيمان، لأنك لما تقول أنا مؤمن وتقطع لنفسك بهذا معناه أنك قطعت لنفسك أنك فعلت جميع الطاعات وتركت جميع المخالفات. والله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم. فبناء على هذا قال السلف بالاستثناء في الإيمان، ويجيزون قول مسلم بلا استثناء، تمام. يبقى لهم في الاستثناء في الإيمان مأخذان، يعني السلف لما قالوا بالاستثناء في الإيمان كان لقولهم هذا سببان. الأول خشية التزكية للنفس، لأن الإنسان لما يقطع لنفسه بالإيمان على سبيل القطع هذا نوع من أنواع التزكية للنفس، تمام. الأمر الثاني عدم علمهم هل قام الإنسان بأداء ما طلب منه من المأمورات وترك المحظورات، هل قام بأداء كل ما وجب عليه واجتناب كل ما حرم عليه أم لا. ولأجل هذا قالوا يستثنى في الإيمان من باب يعني هضم حظ النفس وكذا. ومما ورد عن السلف في هذه المسألة ما رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لمن قالوا إنهم مؤمنون قال ابن مسعود ألا قالوا إنهم من أهل الجنة؟ يعني كأن ابن مسعود بينكر أن يقطع الإنسان لنفسه بالإيمان، يبقى كان يرى إيه؟ يرى الاستثناء، تمام. وكان يعيب على من لم يستثني، يقول لك إنك مدام إنك قطعت لنفسك بالإيمان اقطع نفسك بالجنة، لأن النبي قال إيه؟ قال لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. فما دمت قطعت لنفسي أنا الآن بالإيمان معناه ده قطع لنفسي بالجنة. فابن مسعود لما سمع عن قوم يقولون نحن مؤمنون هكذا ويقطعون قال ألا قالوا إنهم من أهل الجنة؟ طبعا ما أحد يستطيع أن يقطع بهذا أصلا، ما أحد يستطيع أن يقطع لنفسه هل هو من أهل الجنة أم لا. طيب ما دمت أنك لا تستطيع أن تقطع لنفسك أنك من أهل الجنة فلا تقطع لنفسك بالإيمان، أي على سبيل الكمال يعني. وفي كتاب الإيمان أيضا عن محمد بن الحسن ابن هارون قال سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان فقال نعم الاستثناء على غير معنى شك مخافة واحتياطا للعمل. يعني الإمام أحمد سئل في المسألة قال الاستثناء في الإيمان تراه يعني أو لا تراه؟ قال نعم يستثني بس يكون إيه الاستثناء عن غير شك، لأن الإنسان لو استثنى في الإيمان على سبيل الشك هذا كفر بالله. يعني لما الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله وقصده بالاستثناء هذا أنه يشك في وجود الله أو يشك في صحة القرآن أو يشك في صحة الرسالة هذا كافر بالله. تمام. فالإمام أحمد يقول الاستثناء في الإيمان نعم هذا ثابت عن السلف لكن لا يكون ناتجا عن شك، إنما يكون ناتجا عن مخافة واحتياط للعمل وهضم حظ النفس، هذا نعم وارد عن الصحابة رضي الله عنهم. قال وفي رواية إسحاق قال أي الإمام أحمد يعني أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان اللي هو السابق ألا قالوا إنهم من أهل الجنة يعني. وفي الإيمان قال الإمام أحمد رحمه الله أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان وفي الإيمان قول والعمل الفعل. قال الإمام أحمد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل، احنا جئنا بالقول نطقنا الشهادة أتينا بالقول المأمور الذي أمرنا به لكن العمل قد يكون الإنسان ترك طاعة قارف معصية، فما أستطيع أن أنا أقطع لنفسي قطعا كده على سبيل الجزم أنني مؤمن، إنما على سبيل هضم حظ النفس ويعني عدم يعني رفع النفس عن مكانتها نعم أقول أنا مؤمن إن شاء الله. وروي هذا أيضا عن الحسن البصري ومحمد ابن سيرين أنهما يهابان أن يقول مؤمن ويقولان مسلم، مسلم ما في مشكلة قل بدون استثناء، أما مؤمن كان الحسن يهاب أن يقول هذا وكان محمد ابن سيرين يهاب أن يقول هذا، فهذا صريح في أن الاستثناء في الإيمان خوف التزكية واحتياطا للعمل، هذا كان مذهب السلف رضي الله عنهم. وورد عن السلف أيضا انتبه وورد عن السلف أيضا جواز ترك الاستثناء باعتبار ما في القلب من التصديق. يبقى السلف لهم إيه طريقتان، الطريقة الأولى وجوب الاستثناء بالنظر إلى العمل، بالنظر إلى العمل، لأن لما أقطع لنفسي بالإيمان ده معناه أنني بزكي نفسي أني فعلت المأمورات وتركت المنهية، فكان يقولون بوجوب الاستثناء هنا من باب هضم حظ النفس. وقالوا بجواز ترك الاستثناء باعتبار ما قام في القلب أن أنا مصدق بوجود الله. تمام. وهذا التصديق لا تزحزحه شيء، إن حركت الجبال هذا لا يتحرك، هذا لا يتحرك، فمن باب قطع أنا وجزمي بصحة الرسالة وصدق النبي ووجود ربي تبارك وتعالى يجوز أن أقول أنا مؤمن، أي أنا لا أشك في هذا. تمام. وأنه يعلم من نفسه أنه ليس بكافر يعني. فمن ذلك ما روي عن عبد الله أي ابن الإمام أحمد يعني في السنة عن الفضيل بن عياض أنه قال وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك ألا تقوله، ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار وأكرهه على وجه التزكية. يعني على وجه التزكية إنك تقطع لنفسك بفعل الطاعات وترك المنهيات أنا أكره هذا، هذا الإمام أحمد رحمه الله. تمام. لكن على وجه الإقرار والتصديق نعم أنا مؤمن ما أستثني. تمام. وذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أن الشالنجي رحمه الله قال سألت الإمام أحمد عمن قال أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله، قال الإمام أحمد ليس بمرجع، ليس بمرجع، هذا من أهل السنة، هذا من أهل السنة. ليش قال ليس بمرجع؟ لأنه ما أرجع العمل عن الإيمان، ما أرجع العمل، قال إيه أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث. تمام. يعني أنا أقطع أن للذكر مثل حظ الإنسان أن هذا حكم الله جاء في كتابه. تمام. أقطع أن الرجل لا يحل أن يتزوج أكثر من 4 نسوة في وقت واحد، هذا حكم أقطع بهذا أن ده كله من عند الله تبارك وتعالى. فأنا بالنسبة لهذا مؤمن إن شاء الله ولا مؤمن؟ مؤمن بدون استثناء. مؤمن بدون استثناء، لكن من حيث مكاني أنا عند الله أنا أرجو، أقول مؤمن إن شاء الله أرجو هذا. قال ليس بمرجئ. قال شيخ الإسلام وبه قال أبو خيسمة وابن أبي شيبة إلى الإمام الكبير أبو بكر رحمه الله. وهذا القول أيضا قول أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري وقول الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام وغيرهما من الأئمة. فقد روى الإمام الآجري بسنده أن سفيان الثوري رحمه الله قال الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل. يبقى الأحكام نحن مؤمنون أنها أحكام الله لا نشك في هذا، تمام، ولذلك لا نستثني في هذا الباب. أما مكان العبد عند ربه ما ندري هذا، فنقول نرجو. قال ونرجو أن نكون كذلك، يعني مؤمنين كما نحن مؤمنون بصدق الأحكام وثبوتها عن الله ورسوله. قال فبهذا أو قالوا فبهذا يظهر لنا الآن مذهب السلف وهو جواز الاستثناء، فيجيزون الاستثناء على اعتبار خوف التزكية والاحتياط للعمل، ويجيزون ترك الاستثناء باعتبار ما يعلم الإنسان من نفسه أنه ليس بكافر. ده مذهب السلف في هذه المسألة، تمام. ووجد من السلف طائفة أخرى كرهوا السؤال عن هذه المسألة أصلا واعتبروه من البدع، وقالوا أصلا هذا سؤال ما كان يعني ينبغي أن يقال ولا يجوز أن يسأل به أصلا. فقد روى الآجري بسنده عن سفيان ابن عيينة أبي محمد الهلالي رحمه الله أنه قيل له الرجل يقول مؤمن أنت، يعني بيسألك واحد بيسألك أنت مؤمن يعني، فقال فقل ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة. أنا ما أشك في إيماني ما وسؤالك هذا بدعة، وتقول ما أدري أنا عند الله عز وجل شقي أم سعيد أمقبول العمل أم لا، يعني تقولها، تقول أنا ما أشك في إيماني وهذا السؤال سؤال بدعة ما ينبغي أن يسأل، وأنا لا أدري مكاني عند الله أفي السعداء أم في الأشقياء صلى الله السلامة، أمقبول عند الله أم غير مقبول. وروي هذا أيضا عن الأوزاعي أنه قال في الرجل سئل أمؤمن أنت فقال إن المسألة عما سأل بدعة والشهادة به جدل والمنازعة فيه حدث، تمام. هذه أو هذا مجمل كلام السلف في هذه المسألة. طبعا السلف أخذنا لهم أدلة في مسألة جواز الاستثناء وأنها ليست على سبيل الشك، منها قول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. طيب الله بيستثنى ليه؟ هل استثناء الله ده عن شك؟ ده الله عز وجل الذي بيده كل شيء تبارك وتعالى، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. طب ليش يستثنى الله؟ فهل معنى الاستثناء ده عن شك؟ ما أحد يقول هذا الكلام أصلا، تمام. وقوله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقوا. طب إن شاء الله ده شك في اللحوق؟ ما هو شك في اللحوق أصلا، نحن لاحقون لاحقوا، تمام. وأيضا ما صح من حديث أبي هريرة أن النبي قال إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، إني لأرجو ولم يقطع. طيب هو أخشانا ولا ليس بأخشانا؟ أخشانا لله، لأنه أعلم، لأنه أعلمنا بالله، تمام. ومع ذلك إيه قال إني لأرجو، وهو نفسه صلوات ربي عليه وسلم قطع بهذا على سبيل القطع بدون استثناء في الحديث الآخر، قال والذي نفسي بيدي إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، فقطع ولم يستثن، تمام. يبقى الاستثناء إذا لم يكن ناتجا عن شك جائز ولا غير جائز؟ جائز، ما في مشكلة، تمام. القول الثاني في هذه المسألة أخونا، القول الثاني في هذه المسألة قول من يوجب الاستثناء في الإيمان، قول من يوجب الاستثناء في الإيمان. وما أخذهم وتعليلهم لهذا أن الإيمان المعتبر عندهم هو ما يموت عليه الإنسان. قال لك إن الإيمان مش معناه العمل، مش معناه فعل الطاعات وترك المنهيات، لا. قال لك الإيمان ده زي ما الإمام هيبين هنا في الفصل القادم اللي هو بحسب الموافاة، أي بحسب ما يختم لك به. أنت ممكن تبقى إمام من الأئمة في الدنيا وما تدري ماذا يختم لك به، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فنقول على هذا الاعتبار يجب أن نستسلم، لأنك ما تدري بما يختم لك أصلا، يختم لك بالسعادة ولا يختم لك بغيرها، ما تدري. فنقول على هذا القول، فقالوا على هذا القول يجب الاستثناء، لأنك ما تدري على ما تقبض عليه، أتموت على الإيمان أم تموت على غيره. فعلى هذا الاعتبار قالوا بوجوب الاستثناء إذا كان بالنسبة للمستقبل، وهذا لا يعلمه إلا الله. فاستثناؤهم هنا على الشك في الثبات عليه إلى الممات، هو ذا المعنى. الله عز وجل قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني إلزموا الإيمان حتى تلقوا الله تبارك وتعالى. طيب إنسان ما عنده ثقة، هل سيبقى ملازما ولا يزاغ؟ لأن الفتن كقطع الليل، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، واخد بالك معي؟ فبهذا الاعتبار قالوا بوجوب الاستثناء. فمعنى قولهم أنا مؤمن إن شاء الله أي أثبت على الإيمان بإذن الله إلى أن ألقى الله تبارك وتعالى. ونسب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية هذا التعليل لكثير من المتأخرين من أصحاب الحديث، من أصحاب الإمام أحمد، ومن أصحاب الإمام مالك، ومن أصحاب الإمام الشافعي، والإمام مالك أيضا والإمام الشافعي وغيرهم، كما يعلل به أيضا الكلابية وأبو الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، ونسبه في شرح الفقه الأكبر إلى ابن الهمام من الحنفية. أي نعم جائز، تمام. وهذا القول أخوانا هذا قول القاضي اللي هو القاضي أبي يعلى الفراء يعني في هذه المسألة، إن الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الوجوب باعتبار المستقبل، لأنه لا يدري ما يختم له به. وهذا أيضا قول عبد الجبار المعتزلي. والقول بوجوب الاستثناء وتعليل ذلك بأن الإنسان لا يعلم ما يموت عليه، تمام، ليس هو قول السلف، وإن كان قولا صحيحا. إبقى قول السلف إحنا عرفناه اللي هو الأول، لكن القول الثاني لا، ما هوش قول السلف وإن كان صحيحا، وإن كان صحيح لكن ليس قول السلف، تمام. القول الثالث في المسألة قول من يحرم الاستثناء في الإيمان مطلقا وينكره، أنه من قال أنا مؤمن إن شاء الله هذا مبتدع، هذا لا يجوز، تمام، وهذا كفر بالله. قالوا من استثنى فقد شك، ومن شك فقد كفر، تمام. وهؤلاء الذين يجعلون الإيمان شيئا واحدا، فقالوا الإيمان ده عبارة عن شيء واحد الإنسان يعلمه من نفسه. إيش الشيء الواحد ده؟ قال لك التصديق. الإيمان ده هو إيه؟ التصديق، لأن الأعمال عندهم ما هي من الإيمان، الأعمال عندهم ما هي من الإيمان، يبقى الإيمان هو التصديق. طيب زي بالضبط الكلام بالشهادتين، أنت الآن تعلم أنك تكلمت بالشهادتين ولا لا تعلم؟ زي مثلا واحد يقولك مثلا أنت تغديت النهاردة، يقول الله أعلم، تمام. إيش هذا؟ إيش الله أعلم؟ أنا أسألك عن فعلك أنت، عن علمك أنت، وليس علم الله تبارك وتعالى. فأنت الآن مصدق ولا غير مصدق؟ أنت الآن نطقت الشهادتين ولا لم تنطق الشهادتين؟ فعلى هذا الاعتبار يبقى الاستثناء إيه؟ محرم، ما شك، تمام. أو أنه قرأ الفاتحة أم لا، هذا أنت تعلمه من نفسك، أنت تعلم من نفسك أنت مصدق بالله بوجوده، مصدق بالرسول وأنه صادق، مصدق بالقرآن وأنه حق، ولا غير مصدق؟ أنت تشهد من نفسك أنك نطقت بالكلمة ولا لم تنطق بالكلمة؟ هذا أنت تراه من نفسك وتعرفه من نفسك، تمام. وهؤلاء هم المرجئة والجهمية، هذا قول المرجئة والجهمية. ونسب عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق في وفي أصول الدين يعني، نسب إنكار الاستثناء إلى أبي عبد الله ابن مجاهد، وإلى أبي بكر الباقلاني، وإلى أبي إسحاق الإسرائيلي، وهؤلاء من الأشاعرة، تمام. ونسب تحريمه بل تكفير قائله العلامة ملا علي القاري في شرحه للفقه الأكبر، نسب ذلك إلى جماعة من هؤلاء من علماء الحنفية، قالوا بأن من استثنى فقد شك، ومن شك فقد كفر. والمنكرون للاستثناء هم الذين عناهم سلفنا في بيان مأخذ الاستثناء، وأنه ليس على الشك، وردوا عليهم بقول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقوله إن إن شاء الله بكم لاحقون، وأن هذا ليس على سبيل الشك بل هذا على سبيل القطع. فبهذا يظهر لنا الآن أن أرجح الأقوال هو القول بالجواز، القول بالجواز. الإنسان يقول يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فيجوز الاستثناء في الإيمان باعتبار، ويجوز ترك الاستثناء في الإيمان باعتبار. تمام، يجوز الاستثناء في الإيمان على سبيل هضم حظ النفس، تمام، وعدم التزكية، ويجوز تركه إذا كان المراد بالنسبة لما في الإيه؟ أيوه، لما في القلب. تمام، أما لو إن الإنسان قصد ما يموت عليه فإنه لا شك يجب عليه الاستثناء في هذه الحالة، لقوله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يعني إذا نظرنا للإيمان باعتبار الموافاة يبقى نستثني، لأنك ما تدري بما يختم لك، لا تدري بما يختمك. هذه أخونا مجمل كلام أهل السنة في هذه المسألة. فالإمام رحمه الله يتكلم في هذه المسألة فيقول رحمه الله، قال ولا يجوز أن يقول أنا مؤمن حقا، ولا يجوز أن يقول أنا مؤمن حقا، بل يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله خلافا للمعتزلة في قولهم. ولا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل يجب أن يقول أنا مؤمن حقا، والدلالة عليه إجماع السلف. طبعا برد ولك أنا مؤمن إن شاء الله، يجب أن تقول هذا تستثني عنه ولا تترك الاستثناء، خلافا للمعتزلة الذين يقولون لا يجوز أنا مؤمن، لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل يجب أن يقول أنا مؤمن حقا كما بينا. قال والدلالة عليه إجماع السلف، فروى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من زعم أنه مؤمن حقا فقد كفر، من زعم أنه مؤمن حقا أو فهو كافر. طبعا هذا لا يصح عن عمر رضي الله عنه. وعن الحسن أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود إني مؤمن، فقيل لابن مسعود هذا يزعم أنه مؤمن، قال فسألوه أفي الجنة هو أو في النار، فسألوه فقال الله أعلم، فقال عبد الله فهلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرة، يعني كان يرى هذا كما مر معنا. وعن علقمة أنه كان بينه وبين رجل من الخوارج كلام، فقال له علقمة للخارج هذا إن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الخارجي، طبعا تعرفين ان ده مذهب الخوارج، ايوه، ان الاستثناء شك، تمام، او اي نعم. قال فقال له ومؤمن انت؟ قال ارجو. قال ومؤمن انت؟ قال ارجو. واخد بالك معي؟ يعني قال له علقمة ارجو ان اكون مؤمنا. قال الامام رحمه الله ولأن المؤمن الحقيقي والمؤمن عند الله عز وجل هو الذي يكون من أهل الجنة، ولا يكون كذلك إلا بعد أن يوافي بالإيمان باتفاق، والواحد منا لا يعلم أنه يوافي بالإيمان أم بالكفر، وإذا لم يعلم ذلك لم يعلم أنه مؤمن حقا، لم يعلم أنه مؤمن حقا. هذا الفصل فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. ثم ينتقل معنا الإمام رحمة الله عليه إلى الفصل الآخر، وفيما يتعلق بمسألة الموافاة، فيما يتعلق بمسألة الموافاة يعني فيما يتعلق بما يختم للعبد به، معنى الموافاة يعني ما يختم للعبد به في آخر عمره، وهذا إن شاء الله نعرفه في لقائنا القادم. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.